لا يحق للمسلمين تملكها، يعني تبقى هي في الأصل ملك للدولة والمسلمون يستأجرونها ويعملون عليها. هل تسمى المناجد وحضرة المناجد تسمى؟ هذه مصليات، هذه مصليات. نعم. أعطي لي.